توازن الدين توازن الدين. ولذلك قلنا زمان الامام علي نبه النبي وقال اذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء موضع في الارض. اما موضعه في الارض اللي يبكي عليه لما يموت فموضعه مصلاه، لان المكان فقد واحد ايه من سجن معاه انحرم منه. واما في السماء مصعد عمله الطيب، المكان بتاع السماء اللي يصعد كل عام هيفقد هذا يوم يزعل ولا ما يزعلش؟ يزعل لازم يزعل عليه. فقال له بقى ايه؟ هم حيروحوا النار اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا ايه؟ وذكيرا. واذا اوتوا منها مكان مضيق اعدعوا هنالك ايه؟ سبور. قال لهم بس سبور واحد، هو سبور واحد ينفع؟ انت تدعو تقول لان العذاب متجسد كلما نضيت جلودهم بدلناهم جلودا ايه؟ يبقى عذاب متجدد. ما تقولش سبور واحد، بل ادعو سبور كثير مناسب العذاب اللي انت هتعيش تشوفوه. وانت بقى يا محمد هيبقى ليك جنات وتجلس تحتها الانهار ومش عارف واقع الى اخره. وبعدين بيقول ايه؟ اعمل المقارنه بقى، ذلك خير اللي هم فيه ام جنه الخلد التي وعد المتقون؟ يبقى جاب حالتهم الجزاء اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا ايه وزفيرا. وانتوا يا مؤمنين ويا متقين هتروحوا الجنه. يبقى ده خير اذلك، اذلك اي ما انتم تكونون فيه من جزاء النار وهو الى اخره، ام جنه الخلد؟ لا يقال في الخير والشر ذلك خير ام خير. لماذا تقريع؟ لان ما يمكنش تقول العسل خير ولا الخال، ما تقدرش تقول دي، لان دي امر معروف بالبديهه والايه الامر بالفطره. اما دي تقريع زي ما ابنك اللي تحصه على انوزات وبعدين يسقط، ولما يسقط يخجل من مين؟ من اهله، ويخجل من اخوانه اللي اجتهدوا وايه ونجحوا، ويبقى عليه زله ويبقى عليه كساد. ثم ابوه يقول له بقى دي احسن ولا النجاح اللي انت فيه الان دي احسن؟ انت بتقول دي ليه؟ وانت بتستفهم؟ لا انت بتقرعه عشان تديله الفوارق مع بعض. اذلك خير، اذلك اي الذي اوعد الله به هؤلاء المكذبون لك خير ام جنة الخلد؟ لا يمكن ان يقارن بالاثنين، انما دي تقريع لمين؟ تقريع لله. قل اذلك اي ما انتم فيه من النار الله شيخ وزفير وعلى اخره. كلمة خير في اللغة تدور على معنيين، خير يقابله شر، وخير يقابله خير بس ده أعلى شوية. ولذلك الحديث يقول لك إيه؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن في كل خير، يبقى الخير اللي في المؤمن القوي وخير في المؤمن غير مؤمن بس ده اكثر شويه. يبقى ده اسمه خير يقابله ايه؟ لا يقابله خير بس ده اكثر شويه. ودي عاده يجي بقى فيها من خير من كذا، يبقى الاثنين مشتركين في ايه؟ في انهم خير بس ده ايه؟ الخير بتاعه اكثر ايه شويه. ومرة يجي خير يقابل شر على طول. أولئك هم خير البرية، يبقى خير مقابلها ايه؟ شر. ومرة خير يقابلها خير بس ليه ايه؟ بس ده اعلى. لا نبدأ الوقت. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كل إنسان يقول لا جنة الخلد التي وعد المتقون. أم جنة الخلد؟ كلمة جنة بتستعمل استعمالات نعرفها في الدنيا ايضا. ولذلك انا بلوناهم كما بلونا ايه؟ اصحاب الجنة. اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهم يعيش جنتين منها، ايود احدكم ان تكون له؟ اذا فكلمة جنة مستعملة في استعمالات الدنيا، ويقصد بها المكان اللي فيه زروع، والزروع دي عالية اشجار وثمار واشياء بحيث تسكن من يدخل فيها. يعني تبقى غيظة كده وغيظة. أو تستر الإنسان أن ينتقل إليها لأن فيها كل ما إيه؟ كل متطلبات حياته. دي اسمها جنة. ولذلك أردفها الله هنا بقوله جنة الخلد. فإن الجنة دي اللي أنت قدامك دي مش جنة الإيه؟ ما هي جنة الخلد. ليه؟ لأنها مهما بلغت فستؤول إلى إيه؟ ستؤول إلى زوال، لأنها من عمر دنياها. وما دام عمر دنياها والدنيا محكوم عليها بالانتهاء يبقى دي يعني بيقول يا من تتمتع في جنته في الارض مستهل فيه وفيه وما تنغرش بيه، لان ده ايه هيقول ايه؟ اما ان تتركه انت فتموت، واما ان يتركك هو فتفتح. لكن الجنه اللي موعودين بها ان هي بقى جنه الايه. ولذلك يقول لك ايه أشد غم في السرور. السرور له غم برضه، لما يكون واحد مسرور قوي يقول لك فيه له غم واحد. غم ايه في السرور؟ أشد الغم عندي في سروري فيقتلع عنه صاحبه انتقاله. لما يكون في سرور ونعيم كده اللي يهدده ايه؟ انه خاف انه ايه؟ انه خاف يا يسيبك يا هو ايه؟ فإذا ربنا بيصمنا بيقول إن الجنة اللي أنتم موجودين بها ما هيبقاش فيها الإيه؟ يعني اسمها جنة الإيه؟ جنة الخلد، لأنها إيه؟ لا يا لا ثمرها مقطوع ولا ممنوع، وأنتم مش هتموتوا إيه؟ وتسيبوها. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ من الذي يعد بأمر في الآخرة؟ هو من يملك هذا الأمر. يبقى مين وعد مين؟ وعد الله. والوعد قلنا بشارة بخير قبل مجيئه لتستعد إلى أن تكون من أهله. يعني يقول لك مثلا أنا بشر التلميذ اللي حينجح بأنه يدخل الكلية في اللي في مصر، يبقى بتبشره بإيه؟ بتقول له على أي كلام خير قبل مدته عشان يعمل إيه؟ عشان يستعد له من الأهل. طب وتنزل يعني يبقى بشارة ونزارة، تنزل تهدده بالشر قبل ما يجي عشان ايه؟ علشان يتلافى. يبقى بتقول تبشره بالخير قبل ما يجيء علشان يسعى اليه باسباب، وتنزل بالشر عشان ايه؟ يبتعد عنه قبل ما يجيء ايه؟ قبل ما يجيء زمن. طيب الوعد ده قد يعد انسان الانسان يقول له ايه، لكنه لا يملك ان يعيش الى ان يوفي بوعده. هذه واحدة. وهبه ملك أن يعيش لا يضمن أن يكون عنده من الخير ما يوفي ما وعده. طب افرض أنه عنده، قال لك لا يضمن أن يظل بقاء الوعد بدون أن يغدره. إذن الوعد ممن لا يملكه هباء. فالوعد اللي هو وعد اسم مين؟ ما من يملكه. ويملك ليه؟ أم قال لك لأن الله في الدنيا ملك أشياء لخلقه وأباح لهم أن يتصرفوا فيما ملكهم فيه، يقول ما استخلفهم. لكن في الآخرة ما ملكش حد ولا فيش إله ثاني عشان يعارض الوعد. يبقى ما دام وعد يبقى إيه؟ يبقى لازم يحصل. قل أذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون. احنا قلنا كلمة متقي الاصل فيها من جعل بينه وبين الشر وقارة. اللي جعل بينه وبين الشر وقاية زي ما نقول اتقوا النار. اتقوا النار يعني اجعلوا ايه بينكم وبينها ايه وقاية. وقلنا من العجيب ان ربنا يقول اتقوا النار ويقول في آية ثانية اتقوا الله. شوف اتقوا النار ايه واتقوا ايه واتقوا الله. يقول له ايه؟ لان معنى اتقوا الله ايه؟ اي اجعلوا بينكم وبينه وقايا. لا، اجعلوا بينكم وبين صفات جلاله القهرية وقايا، لانكم من تحمل صفات القهرية. تبقى هي معنى اتقوا النار ولا مش اتقوا النار؟ هي اتقوا النار، لان النار جند من جنود مين؟ من جنود الله في صفات جلاله. فمعنى اتقوا الله يعني ايه اتقوا جنود صفات الجلال من الله اللي هي ايه اللي هي يبقى اتقوا الله مع كلمة اتقوا من اتقوا النار التي وعد المتقون كانت لهم جزاء جزاء حل فيهم ولذلك ربنا يجيبها بكلمة كده يقول ايه كلوا واشربوا هنيئا التعليم ايه بما اسلفتم في الايام الخالية ما انتفعت كتير وتعبت كتير وصهدت كتير وتعذبت كتير يبقى انتوا دي ايه في جزاء من عذب في دنيا ان نعمل ايه نصعد كانت لهم جزاء ومصيرا اي مرجعا يرجعون اليه لهم فيها ما يشاءون خالدين طب ما هديتها هناك خلد جنة الخلد قال لك ده الخلد لي لها انما خالدين لهم يبقى لا هي تزول ولا هم يزولون يبقى فيه اثنين ولذلك الناس مسافحين يقول لك ده تكرار تقول لا مش تكرار الخلد الاول لمين للجنة والخلد الثاني لمين للجنة لان احنا قلنا ان نعيمه يهدد الانسان في ايه يعني يسيبه هو يسيبه فقال لك هي مش هتسيبك ولا انت هتسيبك يبقى في خلود لك وخلود ايه لا لهم فيها ما يشاءون كان امتياز الجنه ان الذي دخلها ما يشاء هنا بقى بحث يعني شويه عايز تنبه شويه لهم فيها ما يشاءون كانه بيقول ان انت لما تبقى في الجنه اللي انت عايزه تجيبه طب لما فيها ما يشاءون تبقى عايز مشيئه عندك علم بيها ما هتشاء ايه فيها ما لا عين ولا اذن ولا خطر على قلب ايه البشر فان كنا بعقليتنا معرفتنا بالنعيم محدوده وهناك مسائل اكثر منه طب انا هشاء ايه وهنا لا اشاء الا ما اعرف لهم فيها ما يشاءون اسم الدنيا لا يتحقق فيها هذا الوعد مش كل حاجة تعذب تجيب حتى الأنبياء سيدنا نوح مش قال له نبي من أهله وشاء كذا إن أنا أقول لا يشاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حب إن عمه يؤمن برضه ما لوش ما يشاء لأنه في الدنيا لأنه له يقول لك حين يحجب الله عنك ما تشاء فاعلم انه ادخر لك ما يشاء وانت تفهم انها دي ايه حرمانه يقول لا انا مش حرمانه ده في عطاء ثاني بس انت بتطلب على قد ايه معرفتك في احنا عامل عليك كنترول يقول لك انت طالب دي ده انت اهبل انت مش حد ايه اللي بس يعني حنعك دي عشان انا مدخل لك ايه انا مدخل لك حاجه احسن منك وهناك يقول لك ايه المشيئة مش هتكون بنفسيات وملكات إشاءات الدنيا ده هتتبدل النفوس وتبقى نفوس ايه نفوس صفائية خالص ما تستعيش الا الخير ايه طب ما هنا فيها ناس بتستاهل السوق يستاهل انه يعمل كذا ويستاهل يعمل كذا ويستاهل يعمل كذا ليه؟ لان الملكات هنا محكومة بحكم الجبر في اشياء والاختيار في اشياء الجبر في الاشياء اللي هم ما يقدرش يزعزعوا عليها هتموت يوم كسر هتمرض في ايه؟ دي مالكش فيها حاجه انما في حاجات اختياريه تستاهل توقف مش كده ولا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا احنا قلنا الوعد انك انت تعد كثير قبل زمنه عشان يستعد له هنا بقى العلماء يقولوا هي وعد ولا حق هو في حد لو حق عند ربنا يقول لك ده وعد ممكن تقول جزاء مره يقول جزاء ومره يقول ايه وعد تقوم تقول له حينما شرع الوعد صار جزاء يعني لما شرعه خلاص لانه مش هيرجع في كلامه كان على ربك وعدا مسؤولا طب ومن السائل قال لك الله علمنا ان نساله مش قلنا من دعاء اللي علمونا بالقران ربنا واتنا ما ما وعدتنا على رسلك يبقى انت سألتها ولا ما سألتهاش؟ والملائكة نفسهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، يبقى مسؤول من أصحاب الشأن أو مسؤول من مين؟ من الملائكة اللي بيستحقوا إيه؟ كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، الحشر هو جمع الناس أجمعين في مكان واحد، ونظرا لأن بقى من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، لما أنت تتخيل بقى الأمثال أو النفوس اللي اتخلقت في الوقت ده تقوم تلاقيه هتبعث في وقت واحد، ده احنا دلوقتي بنضج بنقول ده احنا ايه تزايد السكان، كنا مثلا بكذا 52 18 مليون، وبعدين بقينا في سنه مش عارف كذا بقينا كام بقى 60 ايه مليون، يبقى معناها ان الارض بتضيق بمين؟ بتضيق بسكان، هو ده في واحد، فما بالك بقى من اول ادم يبقوا ايه؟ ده يبقى حشر. حشر يعني ايه؟ يعني ازدحام الناس لغايتهم ايه؟ لغايتهم واحده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، ما هي العبادة؟ العبادة أن يطيع العابد أوامر المعبود. إذن فكل من له أمر وانت بتطيعه، نشوف هو أمر من ذاته ولا أمر مبلغ عن أعلى منه من رسول أو إله. فإن كان من ذاته إن أطعت لذاته كتبه، أهو مباح أن يتعارض مع نص شرعي؟ فإن كان مباح اعمل يلا نمشي شوية كده أنا حتى مش عارف إيه، يلا نبدأ رسالة الحجة يلا نصلي في المكان الفلاني خلاص تمام. فإذا كان وعدا مخالف كلام مخالف، إن أطعت المخالف يبقى أنت بتعبد من أمرك. يبقى العبادة هي عبادة، العبادة أن يطيع عابد معبودا. المعبود إيه هو؟ اللي أمرك بأمر. نشوف اللي أمرك بأمر، أمر مباح أطيعه لأن عملته أو ما عملتوش قد بعضه. طب أمر غير مباح يبقى هو ده اللي فيه إيه؟ الكلام. إنما إن أمرك بأمر مطلوب منك ألا الصلاة ولا صوم ولا زكي، يبقى أنت أطعته ولا أطعت من حمله هذه الأمانة؟ أنت أطعت من حمله هذه الأمانة. يبقى إذا الذين يطلبون من أناس أن يفعلوا أشياء مخالفة لمنهج الأعلى يبقوا بيعبدون. كيف أفعلها؟ إن كانوا آلهة عملوهم آلهة، إن كانوا عملوهم يعني مطاعين زي الشياطين، وإن الشياطين لا يعطون إلى إيه؟ إلى أولاد يعبدوا الطاغوت. قال لك طيب اللي بيعبدوه من دول أصنام، عبدوا الجماد من شمس وقمر ونجوم، وعبدوا الصخور، وعبدوا الجماد، وعبدوا الشياطين، وكانوا يعبدون الجن. الجن يأمرهم بأمر مخالف لمنهج الله فيعملوا لأجل عبادة ولا لا؟ يبقى إذا خلصنا من هذا إن العبادة أن يطيع العابد المعبود في إيه؟ في أمره. نشوف بقى الأمر ده من ذاته، نقول إن كان مباحا يبقى هو حر يعمله، وإن كان غير مباح مخالف لمنهج يبقى هو ده إيه؟ اللي يتخذون آلهة. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. تقول إنه يجيب اللي العابدين على ضلال والمعبودين على ضلال، يجيبهم ويضعهم الآن، لأنهم لو ما جوش المعبودين على ضلال وياهم قدامهم يتسعوهم يمكن يفتكر إنهم هم يجوا دلوقتي حيين يجوا يبدعوهم عشان يطلعوا فلسطين ويضعهم. إذا ما فيش عندكم أمل في التفكير أن يتيء أموك لأنه ويضعهم ويوم أحسوهم وما يعبدون. الجمادات جمدت، يقول له كلمة عبادة الجمادات دي خطأ، لأن معنى العبادة إطاعة أمر. وهل الجماد أمر أحدا أن يعبده؟ طب اللي بيعبد الصنم بتعبده بتعمل إيه؟ العبادة إطاعة أمر. ماذا قال لك الصنم؟ قال لك افعل إيه ولا تفعل شيء؟ اللي بيعبد الشمس قالت لك ايه الشمس؟ كلمة عبادة واحدة من دون غلط، انما ان صحت فتكون عبادة لمن يملك امرا، من يملك امرا لاصحاب السلطة الزمنية، من اللي عمل سلطة زمنية من الربان او امر او من الشياطين او من الملائكة اللي عبدوه او من عيسى اللي ارجع اليه او كذا او من عزير، انما الثانية الاحزاب. فقال لك طب ما تاخد على عمومها كده هيحسوهم وما يعبدونها برضو الاحزاب والمش عارف الايه، يقول لك ده فيه انقصاد. قال لهم اانتم اضللتم عبادي هؤلاء؟ الخطاب ده لمين؟ لمن يعقل بقى، يبقى الذي تاخدها على من يعقل. ولماذا لا يكون برضو على الكل؟ انت ليه بتبعد المسائل على الله؟ انت بتتكلم على القانون اللي انت تعرفه، القانون اللي انت تعرفه، لكن الله بين لنا ان كل حاجة لها لهجة وكل حاجة لها ايه لغة وكل حاجة بس مين، ولكن لا تفقهون تسبيحا، بدليل ان من فقه التسبيح قال ايه؟ اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، لما سمع النملة عمال بتقول ايه؟ النملة قالت لهم ايه؟ كل مشاكلك. فتبسم ضاحكا من ايه؟ سماه قوت. فتبسم ضاحكا عشان بعض الناس قال بيسهلها على الله، يقول لك لا انها تسبح وتذكر تسبيح عالم، يعني حالتها تدل على انها بتسبح. لا يقول ده ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحها، وما دام قال ولكن لا تفقهون تسبيحها وانت تقول تسبيح لله تبقى فهمته، لكن الله حكم انك لا تفقه، فاذا علمك وفقهت تعرف. فقه سليمان تعرف لغه الانجليزيه، يبقى كل شيء له ايه. والان دلوقتي عمالين بيبحثوا ان كل امه من امم الموجودات لها ايه؟ لها لغتها. ده احنا بنعمل لغه، لغه غير منطوقه. ده اللي في البحر بيعمل اشاره كده، اللي عمل تلغراف بإشارة بسيطة قال لك دي تدل على الكلمة الفلانية ودي تدل على الكلمة الفلانية. طب يا مسألة مش ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يسأل المعبودين، والله يعلم إن كانوا هم أضلهم ولا ما أضلهم. ولذلك سيدنا عيسى هو اللي جاوب عن العيسى دي كلها، قال إن كنت إيه؟ قلت أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. يبدأ السؤال ده له تقريع له قدامه، أنت قلت الدولة بنوه، يبقى تقريع لمين؟ تقريع لمن إيه؟ لمن عبدوه. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ إحنا كنا زمان في كلمة عباد وعبيد اثنين جمع عبد، مره ثم عبد على عبيد ومره ثم عبد على ايه؟ عباد. ليه ده على الحكايه؟ قال لك لان معنى عبد خاضع لامر السيد، وما دام خاضع لامر السيد يبقى ماليش تصرف. إن نظرت هذه النظرة فكل خلق الله عبيد، لأن فيه أشياء لا يخرجون فيها عن مراد الله. ميلاده بشكل خاص، وفاته في يوم خاص، مرضه أحواله بيه. وإلا إحنا بنقول للناس اللي ألفوا مخالفة أوامر الله يقولوا أنت تعودت المخالفة لأمر الله فتمردت عليه، قد تتمرد على الإيمان به فتكفر، وقد تتمرد على الإيمان برسوله فتكذب، وقد تتمرد على حكم من الأحكام فتخالفه. مش أنت عندك كده؟ إذا أنت لك جرأة على التمرد ولك ضربة عليه، ما دام لك ضربة على التمرد اجاز عن كده، ولما تيجي تقول لا مش مريض مش حامل على حدك تموت ولا لا مش ميت، مش انت تحاول تتمرد. اذا ففيه اشياء في الكائنات هم خاضعون فيها وعبيد، يبقى احنا في المقهورات عبيد ولا مش عبيد؟ المؤمن والكافر والطائع والعاصي عبيد.

طيب وفي الافعال لما ربنا انا فعلت كذا وانت تقول انا فعلت يبقى برضه هو له فعل وانت لك ايه وما لك الا اغناهم الله ورسوله برضه اغناهم الله ادي حلوه اغناهم ورسوله انما بيه ايه لنا وده ايه يبقى اذا سبحانك اي تنبيه لله في ذاته وفي صفاته وفي ايه وقد تقال بالتعجب ساعه واحد من الصبر تقول سبحان الله يعني ايه سبحان الله يعني الكلام ده عجيب انا انزل ان يكون الكلام ده حصل يبقى اذا هم قالوا سبحانك يعني عجيبة ان دي تيجي على البال ان احنا اللي ضلينا ده احنا بنعبدك نقوم نخلي التانيين يعبدون ده احنا بنعبدك احنا فاذا كنا احنا بنعبدك نقوم نخلي غيرنا يعبدنا ما ينفعش تبقى سبحانك تنزيه تنزيه فيه تعجب يعني ما يصح لنا ان يكون هذا لاننا ندعو الناس الى عبادته وليس من المعقول اننا ندعوهم الى عبادتك ونتحول نحن عشان يعبدونا احنا عايزينهم يعبدوك انت يبقى مش ممكن ان انا اقول لهم ايه اعبدونا احنا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء يعني ده انت ولينا انت ولينا اللي بتتقرب اليه وانت بعتنا لمهمه من المهمات يبقى علشان ننجح في مهمتنا صواب اختيارك لنا يمنعنا ان نفعل هذا والا تبقى انت اللي اخترت يعني انت مش امناء على ايه مش امناء على ايه على المهمه فسبحانك تنزيها لك ان تختار من ليس جديرا بالمهمه فياخذ الامر منك ويخذل ايه ويخذل نفسه كلمة ما كان ينبغي لنا تقول ما ينبغي لفلان ان يفعل هذا في حاجة اسمها نفي الانبغاء يعني الله يقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما هو الشعر ده كانت موهبة يعني ملكة بيان أدائية وكان ده بقى تفاضل العرب فيه واللي بيقول شعر بقى وشعره علقوه على الايه الكعبة ولما يظهر شاعر في قبيلة الناس يروح تعنيهم ويرفع شأنيه ويعمل مش عارف ايه فازاي يعني يقول محمد شاعر اذا تنفق تعلمون اصول الشعر وعارفين اصول الشعر كويس وزن وده الكلام اللي يقول له شعر طب الشعر وهو يعني كان يبقى ينقص انه يبقى شاعر من كانت على ملكاته ينفع شاعر قوي بس ما ينبغي له ان يكون شاعر ما ينبغي له ان يكون شاعر ليه لان الشعر مبني على التخيل وعايزين نبعد عنه فكره انهم يظنوا ان الكلام اللي جايبه ده تخيلات شاعر هو ما مش طبيعته جامد عشان ما ينفعش يبقى شاعر لا ده الانسان يبقى شاعر يبقى شاعر انما ما ينبغي له ان يكون ايه ليه لان الشعراء لا يتبعهم الدين فلا انفق اعد بعيدهم يقولون ما لا يفعلون واعجبه واجزمه ومش عارف ايه ولا مش عايزين يتذكروا في الايه قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء لان انت اللي مختار انت اللي عاملنا في هذه المهمه فكيف نختار انت اللي عاملنا وبرضه بتغيرك وليك وتقول كده ولكن عايزين يردوا المساله الى حقائقها بقى هم بيقول له انتوا ظلمتوهم ولا هم اللي ظلموا عايزين يذهبوا في الجواب اننا ما اظلمنا فقالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان يبقى ده عايزين يثبتوا لهم هم اللي ايه اللي ظلموا يبقى القضيه عايزين اثنين انتم اجبرتم على لا سبحانك فخلصنا منه بل هم ضلوا ايه السبيل فسبحانك رد على انتم اضللتم وبل هم ضلوا السبيل بالله دليل ده ليه دليل ايه قال له انت اللي اصبح متعتهم يا رب واديتهم النعيم فاتركهم النعيم وشغلتهم النعمة عن المنعم وابتدعوا بقى الى الفضل رضي الله في بقى الآية بتنبه الانسان المؤمن الى انه لا يأسى على نعيم الكافة لان من الجائز ان النعيم يفتن عن المنعم، فلما يمنعه عنه يبقى ايه؟ يبقى حر، لانه ما يضمنش ايه؟ ما يضمنش له زي السماء والارض. وهو قال لهم تبقوا احملوا الامانات، لا ما يضمنش يعني. فكذلك ولكن متعتهم وآباءهم، وما دام متعتهم وآباءهم بالنعم اللي انت انعمتها عليهم نسوا ايه؟ المنعم. يبقى اذا معنى ان ربنا لما يمتع واحد بنعمه ان كان عايز يأدي حق النعمه دي ما ينساش الايه؟ ما ينساش المنعم. ولذلك قلنا ان الانسان المريض نصر، المريض والصحيح، الصحيح في نعمة العافية من الله. طب والمريض حرم من النعمة دي؟ قال لك ده في صحبة المنعم. يبقى الصحيح في صحبة ايه؟ في صحبة النعمة. والمريض في صحبة المنعم. ولذلك كان كثير من الناس فيه لما واحد يجي يقول له الله يشفيك يزعل، يقول لا تقطع انسي بربك، خليني كده فيه. ولذلك نفس اللي متعلمه للمريض ومش عارف ايه وعمالين ايه اللي بيعيط واللي بيبكي واللي مش عارف ايه، وهو ايه؟ لو كان متنبها الى انسه بالمنعم ولا كلام ده مفرقش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يجعل رسوله ينطق بحديثه القدسي، يقول له يا ابن ادم مرضت فلم تعد، قال ربنا يقول عن نفسه مرضت فلم تعد، قال كيف اشكر رب العالمين انت مرضت به؟ يقول اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد، اما انك لو عدته لوجدتني عندك. يبقى كل بقى الانسان يكون مريض باي مرض ويشعر انه في معيه الله يستحي ان يجد، يستحي ان يجد. ولكن متعتهم واباءهم حتى نسوا الذكر، ذكر ربهم، وكانوا قوما بورا. البور هو الهلاك. نحن نحن برضه الارض دور يعني ايه؟ يعني ما بتنفذش ايه؟ ما بتنفذش ذلك. طيب فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا. الجماعه اللي هم قالوا انتوا عبدتوا ولا دول هم هم ظلم ولا انتوا بصيتوا جوه؟ قال ده دول انتوا قلتم عليهم انني متعتهم حتى نسوا الذكر، وانا لو برأتك مني يعني قلت لكم انتم افضلتم عبادي هؤلاء، يعني انتوا فعلتوا كده يمكن بقى هزت دي شويه عليكم. يوم ربنا يدافع عنكم يقول ايه ربنا؟ لقد كذبوكم بالنسبه. انا عارف ان انتوا قلتوا الحق بس هم اللي ايه؟ كذبوكم بما ايه؟ بما تقولون. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم. التفت اليه الصرف هو ايه والنصر هو ايه؟ الصرف ان تدفع بذاتك عن ذاتك. واحد عايز يصيبك بشر انت بذاتك ايه؟ تدفع، يبقى صرفت عن نفسك الشر. الناس انت ما تقدرش تدفع، يوم حد تاني تدفع، يجي ايه؟ يجي يدفع عنك، يبقى ده اسمه ايه؟ النصر. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. الله، فزي ما يكون الحق سبحانه وتعالى يخاطب اولياءه الخطاب مره في النصر ومره في عنف، عشان الاعداء يقول لك اذا كان بيقول العباد الطائعين هذا الكلام يبقى احنا الله هنعمل ايه؟ يوم يعمل ايه؟ يبقى الانسان يبقى على ايه؟ ما يتقالش لهم لما قربوا الى الله وبقوا كده وكده، وبعدين يجي ايه؟ زي ما يكون عندك واحد مقرب وبعد ذلك يجي قدام الناس كده وتنحرف، ساعة ما تنفره الواقع مش لحظ له بس ده نفس نظر الى الاخر يقول هذا تقريبه له لم يمنعه ان يوجهه الى الحق ويحره ويحشعه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالجنين ثم لقطعنا ده يقول على حبيبه كده يعني معقول انما نقولها كده ليه علشان يرعش الايه يرعش الباقي ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا من هو الظلم الظلم هو اخذ حق الغير وما دام تاخذ حق الغير يبقى معناها ان الله يريد ان يتمتع كل واحد بثمره مجهوده لان لو خدت مجهود غيرك وتمتعت بيه وتعودت ان تعيش مطرفا بعرق غيرك يعني دمك من عرق غيرك مش ممكن تروح للعمل ده ولذلك هم الناس اللي بيبقوا فاقدين في المجتمع دول ايه تعودوا ايه تعودوا انهم يعيشوا وما دام تعود انه يعيش بلا عرق بياخد حق غيره لما الغير يؤخذ عنده الحق وبعد ذلك لا يجد من يمسكه ليرد هذا الحق يعمل يكسل عن العمل ويزهد في ان يكون والعمل مش بس علشان يبقى عندك العمل علشان يوصل للناس مصالحهم يبقى مش انت بس اللي مطلوب ولذلك احنا قلنا ان المؤمن الفرق بينه وبين الكافر ايه في العمل الكافر يعمل ويجهد في حياته ليه عشان يعيش لكن المؤمن بس بالجاي لو كان المؤمن بيجهد في حياته عشان يعيش يبقى زيه تمام انما المؤمن بيجهد في حياته عشان يعيش هو ويحارب غيره يعيش هو وذلك اعمل على قدر ايه على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك فحاجتك تأخذ مما أتيته بطاقتك والباقي يبقى عندك لمن لا يقدر على مين لمن لا يقدر على مين الله يبقى الظلم معناه انك تأخذ الحق من المعركة اللي بتكون بين الكفار وبين المؤمنين وعلى رأسهم الرسل هذه المعركة الله سبحانه وتعالى يفصل فيها يقول لا يستطيع خلق من خلق أن يظلم به لأن المظلوم معناه يبقى فيه نقطة ضعف والظالم في نفسه وما ظلمونا أبشر بالظلم ولكن هم نفسهم يظلموا نفسهم طب وهم ظلموا المؤمنين ما ظلموش المؤمنين الحق سبحانه وتعالى بيغار على الإنسان اللي يظلم نفسه لأن الإنسان له ملكة متعددة ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأني الآجل التلميذ اللي بيقعد بقى بيلعب التلميذ اللي بيلعب التلميذ اللي بيلعب اشتهى اشتهاء الراحة العاجلة والتلميذ اللي بيجيب خد الراحة الآجلة الاثنين بيحبوا نفسهم بس ده حب احمق عايزه للوقت اهو يودوه المدرسه يسكت ويروح يقعد على اهله والتاني يسكت ويسكت راح يسكت ويروح على المدرسه الاساسيه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات كده ده بيحب نفسه وده بيحب ايه؟ بيحب نفسه بس ده بيحب نفسه حب ايه؟ يقعد متمتع لثلاث اربع سنين مده الدراسه ولا خمس سنين وبعدين يبقى صعلوك في المدرسه الرجل لا في الصلاحين وقعد على الخير وبقى وليب الشراب وجايب التلفزيون ولا الكتف في وفي الأرض قاعد بعينه ما بيتعرف والثاني الفلاح كان ماشي حافي نفسه بيتعلم كان بيجي الشغل وعمال ورا القمار بين السباق وطالع في البيت وشايل الاحداث وعمال يدفع قاعد على الخير وبقى يمكن يسخر منه ما بيسخر منه في الوقت ده وبعدين لما يقعد برضه كده وبعدين يشوف بقى المطايا جايبة شمولة الذرة والغلة والخيار والقتل والدخل البيت ومش عارف ايه دي انت خدت المتعة الايه العاجلة وده خد المتعة الايه الاجلة فالمتعة العاجلة والاجلة الفرق بينهم ايه بس دي اسوأ ودي اخفت ودي احنا مدتها ايه؟ مدتها تلتين. الله يبقى إذن الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان ويحب منه أن لا تظلم ملكة ملكة، ملكة الأناء التأني وملكة العجبة. يقول أنا مش عايز ملكة منهم تظلم، أنا مش عايز ملكة العجلة دي تظلم ملكة الإيه؟ التأني، لأن ملكة العجلة هتاخد خير إيه؟ عادل ومنتهي، ودي بقى هتاخد خير ايه؟ خير آجل وغيره ايه؟ غيره مستحيل. ده الكلام ده فيما نجده في الدنيا. يعمل الدنيا بقى دي شغلة العمل وبعدين للآخرة بقى. يبقى إذا المؤمنين الله يريد من صنعته الإنسان المكرم اللي خلق له الكون وسخره له وكل حاجة مستجيبة له وكل حاجة بتنفعه حتى الكافر برضه. يقول له انا سمعتي واحبك، فانا ازعل منك لما تظلم نفسك. انت مش هتقدر تظلم ولا تظلم المؤمنين، هتاخد منهم حقك. انما انت هتظلم مين؟ فرب يعاقب الانسان على ان ظلم نفسه. يبقى نعم الرب. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. يظلم مين؟ نذقه عذاب كبير على ايه؟ او عمل ايه؟ خد ايه من ربنا؟ نقص ربنا صفه من صفات منكم؟ لن تملكوا نفعي فتنفعوني ولن تملكوا ايه؟ ولو ان اولكم على قلب اقصى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطان صدر جناح الارض. يبقى اللي بيظلم يظلم مين؟ فضلا منكم هو يظلم نفسه ربنا يعذبه. يقول له لأن الله كان يريد أن لا تظلم نفسه. يحب أن لا تظلم إيه؟ نفسه. ليه؟ لأنه يقول لك ولذلك يا ابن آدم، يقول له كده يا ابن آدم الحديث القدسي، يا ابن آدم أنا لك محب بدليل منح عقبك لما تظلم نفسك، فبحقي عليك كلي مذنب. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وساعة يبخر الله العقوبة، لا يريد أن تقع العقوبة وإنما يريد أن يلطر عما يؤدي إلى العقوبة. فأثناء يبخر من العقوبة بحاجة كده بيعمل إيه؟ أكله بيعمل إيه؟ بيخوف عشان ما تعملهاش. يبقى بيحبك ولا بيحبك؟ يبقى بيحبك. ولذلك يأخذ على الإسلام، يقول لك يا أخي الإسلام لا إقراء في الدين. إزاي لما واحد يرتد في كيلو يقول له صابوني فيها ايه؟ الارجنتين ارغاما على ان يكون مجوزا. ده احنا بنقول له لا تدخل على الدين الا وانت مقتنع به تماما، وتعرف انك انت لو دخلت الدين ده اهو ورجعت عن اعتدالك يبقى تحفظت الدخول ولا ما تحفظش. ادخل على هذا بمحض اختيارك ومحض تدبرك ومحض تعقلك، لانك انت لو دخلت وارتديت عن دينك هنموتك. يبقى لما بعمل كده انا بعايزك تيجي ولا عايزك تتروى؟ وزير يريد منك الله ان تتروى في اتخاذه، دليل على ان التروى يؤدي اليك. يبقى في ثقه ولا في ثقه؟ زي ما تكون انت رايح لسلعه التاجر عند التاجر والسلعه بتاعته يقول لك لا بص في الامور ده كويس، شوف ما بيتكسرش، شوف ما الفتحه هي اللي بتعود الكبير ده بيعمل مش عارف ايه ما يتقطعش. يبقى محمد ينبهك يبقى معناها ايه؟ واثق من بصاحب. ولذلك كل ايات تعقل تفكر تدبر، ده دليل على انك لو تعقلت لو تدبرت لو تذكرت لانتهيت الى واقع الامر. اذا فقول الله ومن يظلم منكم نذقه عذابا كده كان يؤخذ عن القران او على الحق انه لما نظلمه هو يعاقب، يعاقب نفسه بقى، لأن حاجة بتخلف منه ما حاجة ما بتخلفش منه. ده هو بصفات الكمال خلقكم. يبقى أمال أنتوا عملتوا إيه؟ ظلمتوا نفسك. يبقى لما يكون بيعاقبك قالك تظلم نفسك. يبقى ده رب الشر. فقد كذبوكم بما تقولون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. احنا كل زمان مال هذا الرسول ايه رسول الطعام. طب ايه دي يعني بدعة ايه؟ طب ما كل المسلم يأكل ايه؟ يأكل ايه؟ يأكل الطعام. طب اذا لما نيجي بقى نبص نلاقي كل الرسول بيأكل الطعام، قد حفيف عندهم ان يكون رسولا وقالوا عايزين الرسول ما يأكلش الطعام. طب بالله لما يكون اكل الطعام منعه ان يكون رسولا، فكيف تقولون لمن اكل الطعام انه اله؟ انتوا ما رضيتوش انه يبقى رسول. طب دي بتيجي ازاي ده؟ انتوا ما رضيتوش انه يبقى ايه؟ يبقى رسول. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. الله دي لان الرسول يجب ان يكون اسوه في كل شيء للخلق. ولذلك كان رسول الله على اقل حالات الكون المادي من ناحيه امور الدنيا الاكل الشرب اللباس مش عارف ايه. ليه؟ عشان يكون اسوه. حتى بيت اللي حواليه برضه يبقوا كده، فيقول اهل بيتي ما ياخدوش كده، بقى فقراء المسلمين ياخدوا كده ودول ما ياخدوش. احنا ما نقولش يعني اللي لنا يبقى صدقه، واللي عليه ممكن دول يبقى علينا. يبقى معنى ذلك بيثبت ان هو ايه؟ واثق من جزاء اخراه فلا يحب ان يناله شيء من الله. ثقه. ولذلك كل ما ذهب الحق والله ما بينفصل. لو نظرت اليها في الدنيا اللي قدامك كده تجد مبدا الباطل يدفع ثمنه اولا عشان تبقى شيوعي لربنا في الدين. انما مبدا الحق انت تدفع الثمن الاول، تتلظى وتتعذب وتنضرب وتجوع وتفرط وتسقط ويخلوك تترك بلادك. الله. يبقى مبدا الحق ايه؟ انت اللي تدفع الثمن الاول، انما مبدا الباطل انت اللي تاخد الثمن الاول. ساعه ما تلاقي مبدا اللي بدهم ياخدوك ليه يدوك يعرف انه ايه؟ انه مبدا الباطل. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. فده يمشي في الاسواق عشان يقضي مصلحته، يبقى مفيش. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان مثلا يشتري اي حاجه، واحد يحب يشتغل عنده، يقوم يقول ايه؟ صاحب الشيء احق بشيئه ان يحمله. حتى هذا مش عايز حد يشيل له حاجه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. شو تسمع كلمه بعض؟ يقول اي بعض هذا؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنه. مين اللي فتنه لمين؟ اي بعض فتنه لاي بعض؟ اي بعض زي ما قلنا زمان، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قلنا كده اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه. الناس ما تبصش الا الزاويه واحده ان ده غني وده فقير، لكنهم لو اخذوا كل جوانب النفس الانسانيه لوجدوا ان كل انسان فيه موهبه خسر الله منه والتاني غني منه. وده فيه موهبه مش عندي. ليه؟ عشان العالم يتكاتف مع بعض. لان لو العالم نسخه مكرره لا اسال عنك ولا تسال عنك. انما لما يبقى عندك اللي مش عندي وانا عندي اللي مش عندك، يبقى تعمل ايه؟ يبقى رضاك المجتمع تربطه في الحاجه مش تربطه في التفضل. ما نجيش مثلا يقول الناس كلهم هيتخرجوا من الجامعه المتكلمه. طب يا سيدي مين يكون في الشارع؟ يقول خلاص يبقى كل واحد يتطوع يوم. يقول اذا الحاجه هتبقى بنت تطوع وتفضل. لا، مصالح الناس ترتبط بالحاجه عشان هو اللي يدور عليها. ولذلك احنا قلنا زمان اللي بيمزح البكابور زمان قبل المجاري كان يمشي بالجرجل بتاعه ويمر الصبح يقول يا فتاح يا علي الفتاح اللي معاك ما كبرت يندب فيه وما جاش يزعل. ايه اللي ربط الربطه دي؟ يبقى هو في قدرته على نفسه ان يرضى بقدر الله فيه افضل مني انا في المساله. انا ما اقدرش اعملها وهو يعملها، يبقى احسن مني ولا مش احسن مني؟ طب اتركها الله للتقدم؟ انا مش هتحبها من الاخر، لازم يربطها بالايه؟ عايز ياكل واولاده عايزين ياكلوا وعايزين مش عارف ايه وعايزين مش عارف ليه؟ ايه الحكايه دي؟ عشان تعرف ان التسخيرات لك حق. والا فالاعمال اللي احنا بنقول عليها حقيره دي مين كان يعملها؟ احنا بنقول عليها حقيره تسميه غلط. ما دام عمل يخلق به الجو لا يكون حقيره، يبقى لا يوجد عمل حقير وانما يوجد عامل حقير. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، فاي بعض؟ كل بعض منا فتنه للاخر. اكل تقابلات بعضنا، غني وفقير، الفقير فتنه للغني والغني فتنه للفقير. ايه يعني الفقير فتنه للغني؟ قال لك الغني يتكبر عليه بقى ويتعالى ومش عارف ايه بتاع تجده بقلب. الفقير فتنه للغني. طب والغني فتنه للفقير ازاي؟ لما قال لك الفقير يبص له يقول يحكي معلومه، هذا فتنه ليه؟ فتنه الصحيح والمريض، المريض فتنه للصحيح. ليه؟ لانك انت واسيته خدت بايده عنده على العلاج عملت يا سيدي ربك ونورك ويا ايه ممتاز. مش انت بس عارف كده ومش مهم انت مش عارف ايه ولا ايه ولا ايه. الله، يبقى كل واحد يقول الثاني وجعلت بالنصر فتنه من المصلين اللي بيكذبون لانهم لما يعملوا ويروحوا للعناد ومش عارف كده بتاع. طب والكفار فتنه للرسل، ليه؟ يصبرون على اذاهم ولا ما يصبرش؟ لم يصبر على اذاهم الفتنه في ذاتها الناس بتسر منها ويقولوا لا ده الفتنه معناها الاختبار الذي يجب ان يفر منه، لا الفتنه ولكن النتيجه اللي تيجي من الفتنه. الامتحان والطلاب فتنه، معناها فتنه عن ايه؟ الاختبار. طب واللي ينجح الفتنه دي كويسه ولا لا؟ واللي يسقط تبعد عن الفتنه في جهه ايه؟ تبقى مش مذمومه، بس اللي ينجح فيها ولا اللي يسقط هو ده اللي ايه؟ وذلك الفتنة يأخذوها من فتنة الذهب. فتنة الذهب يعني يجيبوا الذهب، الذهب ده هو المعدن اللي ما يتفاعلش مع غيره، ولذلك يعتبر هو أنفس المعادن، وإن يوجد معادن أنفس منه. ليه؟ لأن من نسبة أولا ما يتأسسش ولا يتفاعل معه، ولذلك عملنا منه الإيه؟ السلام، وعملنا منه مال للأمن، وعملنا منه مثلا بتاعة العز في عرض. ليه؟ أضحها الله لنا ليه؟ عشان هو ده اللي ما إيه؟ وسهل السبق. سهل بإيه؟ ولذلك يقول لك المعدن النفيس كالأخيار، المعدن النفيس كالإيه؟ بطيء كسره سريع جره. الذهب كده برضه. يبقى الحته الذهب اللي كسروا عليه في الوقت السيئ خلاص تعمل، لما حته الذهب تتكسر ما تقدرش تعملها. يبقى اذا وجعلنا بعضكم لبعض ايه؟ فتنه، اي اختبار. يعني الكون كله بمتقابلاته في فتنه، يبقى الشاطر هو اللي يعمل ايه؟ اللي ينجح في الفتنه دي. فان كان غني يبقى شاكر يتواضع ويشوف الفقير يعطف عليه، بس فقير مش فقير الاحتراف البلطجي، فقير اللي هو فقير العجز، فقير العجز. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، ومما يدل على ان الفتنه تتطلب صبرا من المفتون، عشان يعني كده قال اتصبرون؟ انا عملتها فتنه، تصبروا بقى ولا تصبرون؟ لأن كل فتنة تحتاج إلى إيه؟ إلى صبر. فتصبرون. ولذلك يأتي قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان، مطلق الإنسان في خسر، ايه اللي يجيب من الحسن الاستثناء الا الذين ايه وعملوا يتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. ليه يختم بحكم البصير فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ان كل حركه من حركات الفتنه مبصره لنا وما دام مبصره لنا مش فانتظيه فعل ده عشان ترتيب جزاء وعشان يبقى ترتيب الجزاء على ايه؟ على الوقت. وقال الذين لا يرجون لقاءنا اللقاء هو البعث لان احنا امنا بالله غيبا وبعدين نؤمن بالله بالفاتحه المشهده لمن يكون في اليوم بعد شكرا. فاللي كان في شك من الحكايه دي ولذلك انا هناك بقول لك ايه ووجد الله عنده فصلاه بالساعه الايه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه يجد يا ريته ما وجدش عمله ما يجراش حاجه انما ووجد الله لا كانش في باله زمان وما دام ما كانش في باله زمان يبقى يفاجئ به ولا لا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا هم ما بيرجوش اللقاء ليه؟ لانهم لم يستعدوا له. طب ما استعدوش له ليه؟ لانهم اثروا عافيه العاجله على عافيه الاجله وشافوا الشهوات اللي تسعوا قدامهم دي ما صبروش عليها فما قالوش زي ما احنا قلنا التلميذ اللي قاعد يمسك الكتاب وياكل لقمه ويقرا سطر وياكل لقمه ويقرا سطر ويقولوا له قوم نام لك شويه بقى ما يقومش ينام لولا انه مقدر ايه في الغايه الاخيره ما كانش ايه يتعب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ولذلك كل المشركين على انفسهم يجادلونك جدلا يريحك شويه ازاي؟ يقول لك فهو في معقول معقول ان في بعث لانه لو داخل الدراسه تبقى شرط الشرط عايز يبعد عن نفسه فكره اللي في بعث ومش زي المشركين على نفسه نصف على نفسه ويقول لك ايه؟ حتى اللي بنؤمن بالله يقول لك ربنا مش مقدر على المعصيه طب ما هو ما هو مقدرها عليا مش عارف ايه طب اشمعنى قلت دي بقى؟ طب كنت تقول المقدر لا وقلت طب ما دام مقدر عليا الطاعه دي سيبني عليها ليه؟ ما جبتهاش ليه؟ اللي هيجيب لك خير صحيح انت عنه واللي هيجيب لك شر هو اللي انت ايه؟ لو كانت الوقت عقليه كانوا يقول اثنين دي موجوده ودي موجوده. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه يبقى معنى المستكبرين ينزل ايه؟ البشر. ولذلك هناك في الآية الثانية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبشر يردوننا إذا كل الأمثال إيه؟ الزعل كله من إنه إيه؟ من إنه بشر. والذي يدل على غباء هذا الاستدراك إن في تقول ما كنت عايزه إيه؟ أنا عايزه ملك لو ملك ما يبقاش أسوة لأن الرسول جاي معلم ملك وأسوة سلوك فلو قال له ملك كان يقدر يعلمني الملك صحيح انما ما يبقاش اسوة سلوك لان لما يقول يعني كده يقول لك انت بتقدر لانك ملك طب وانا وانا عبد زيي وانا انما لما يبقى بشر زيي بشر زيي ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لاحظوا ان الرسل بهم كل شيء بكلمه البلاغ لما يقول لك ايه الاسوه السلوكيه فلو انهم كانوا من غير طبيعه البشر لتاتى ان يبلغوا ولكن لا يتأتى أن يكونوا نموذجا إيه؟ يختلف إيه؟ يختلف إيه؟ وهناك بقى الفصل يعني فماذا معهم؟ قال يا سيدي نعملوا ملك. طب لما نعملوا ملك نجيبه على حقيقته إن كان على حقيقته مش هتشوفوه. أما نعمله إزاي؟ هنخليه يجي على هيئة بشر. طب ولما يجي على هيئة بشر ايه اللي بقى يقول لكم ده اصله كان ملك؟ تبقى البشره هتيجي هي ولا مش هي؟ ولو جعلناه ايه؟